ما رأي سماحتكم في زكاة الفطر نقودا؟ لا العلم في ذلك والذي عليه الجمهور أيضا أكثره أنها لا تؤدى النقود، لأنها تؤدى طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاع من كذا وصاع من كذا، فلا تخرج النقود وتكون تختلف، والنقود تختلف الطيب وسط ومن ذلك، فالنقود هي خطر ولا ينفعها طريقه ولا اصحابه، ودعوى بعض الناس ان حبل الفقراء ليس بشيء، اخراج ما اوجب الله والمطلوب، والفقراء من العصر ويعطون ما فرض الله على الانسان من الزكاه من الطعام لا من النقود، زكاه الفطر من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض اهل القلب في ذلك لكنه قول مرجوح، قول ضعيف مرجوح، فالصواب انها تخرج طعاما لا نقود صاعا من كل دور، من حنطه من البر من السعير من الثور من الاخر. نعم. وبيدعي ان يمكن استعمال المال في كل شيء يعني يستفيد به اكثر يعني. ولا يشتري به دواء او يشتري به ملابس او شيء. يبيع الطعام ويبيع. ويبيع. اخس الناس. ما يجمع الطعام وما اخس الناس. اذا كان محتاجا فهو الطعام. ثم الدراهم قد ياخذها ويشتري بها دفاع او غيره.